يحبنا ويرضى. نبدأ إن شاء الله بدراسة هذا المتن المبارك، نسأل الله أن ينفعكم به إن شاء الله ويعينكم عليه. لكن رأوا كما قلت لكم النحو يحتاج إلى بدل مجهود، يعني لابد من أن يبذل الإنسان مجهود، هو العلم عموما والنحو خاصة يحتاج إلى مجهود. يعني يلا نبدأ بالمثل، من اللي معاه؟ من اللي عنده مثل؟ يلا هاي. من اللي بيقران؟ هاي إبراهيم أطلع. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. طيب، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة. المصنف رحمه الله، طبعا انكم تستغربوا تقولوا كيف هو تولى المثل في النحو وهو بدا بايش؟ بالكلام. قال الكلام هو اللفظ، يعرف في الكلام يعني. طبعا النحو علم يتعلق بايش؟ باواخر الكلم، يتعلق بالكلام. النحو ايش؟ علم يبحث في الكلام، ما يبحث في حاجه ثانيه. تعريف النحو ايش هو؟ علم بضوابط وقواعد مستنبطه من كلام العرب يعرف بها أواخر الكلمات أو حال أواخر الكلمات من الإعراب والبناء. أي نعم. نعم اكتب اكتب يلا اكتب. شنو؟ علم بضوابط وقواعد مستنبطة من كلام العرب بها يعرف حال أواخر الكلام من إعراب وبناء. فمبحث النحو يبقى وين؟ الكلام. لابد أن نعرف ما هو الكلام، لذلك المصنف رحمه الله بدأ بالكلام. إيش قال؟ الكلام هو اللفظ، الكلام هو اللفظ، يعني الكلام لا يكون إلا لفظا. هذا عند النحويين طبعا. قال هو اللفظ. ما تعريف اللفظ؟ ما كان بحرف ما كان بحرف وصوت، هذا هو اللفظ، يسمى لفظ ما كان بحرف وصوت. اللفظ أصلا طبعا في اللغة إيش هو؟ الإخراج، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن في الاصطلاح اللفظ ما كان بحرف وصوت، هذا يسمى لفظ. يشترط في الكلام أن يكون لفظا، بمعنى إيش؟ المصنف يريد إخراج إيش مثلا؟ إشارة أو كتابة. إذا كان أنت مثلا لو شخص واقف وأشرت له بيدك فجلس، هل نقول إنك كلمته؟ لا، عند النحويين لا. لو كتبت له رسالة هل نقول كلمته؟ عند النحويين لا. عند النحويين لابد أن يكون الكلام لفظا ملفوظا بحرف وصوت، هذا ما يطلق عليه كلام عند النحويين، يخرجون بذلك الإشارة والكتابة وما في حكمهما. وطبعا هم حتى عندهم أدلة، يستدلوا على أدلة على هذا القول ولا. من أدلتهم مثلا آية مريم، آية مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. ثم بعد ذلك في السياق إجي: فأشارت إليه. لو كانت الإشارة كلاما لفسد نذرها ولا؟ هي نذرت ألا تتكلم ثم أشارت، إذن الإشارة ليس كلام. المهم النحويين عندهم أن الكلام لا يكون إلا بلفظ، غيره يخرج من حكمه. هذا الشرط الأول في الكلام، أن يكون لفظا. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ شرط آخر، مركب. يعني اللفظ عندنا توحيد، لفظ مفرد ولفظ مركب. محمد، محمد هذا لفظ ولا لا؟ لفظ. هل هو مركب ولا مفرد؟ مفرد. يعني اللفظ المفرد لا يسمى كلام، ماذا يسمى؟ كلمة. يسمى كلمة اللي هي مفرد الكلام، كلمة أو كلمة أو كلمة، فيها ثلاث لغات: كلمة كلمة كلمة، معنى واحد، مترادفات هذه. يعني اللفظ المفرد لا يسمى كلام بل يسمى كلمة، واضح؟ قال لفظ مركب، هذا الشرط الثاني في الكلام، لابد أن يكون لفظا، وهذا اللفظ لابد أن يكون مركبا. طيب لو قلنا عبد الله، عبد الله أليس هذا مركب؟ نعم ولا مركب من عبد الله، كلمتين، هل هذا يسمى كلام؟ باهي لو قلنا كتاب محمد، كتاب محمد كلمتين هذين مركب يبقى ها، لكن هل هذا يسمى كلام؟ لا، هذه برضو ها غير مزال في شرط ها مزال في شرط آخر غير مفيد. ايش هو التركيب مال اللي يعني يعني التركيب الاسنادي، التركيب الاسنادي. التركيب في اللغه منها التركيب الاضافي، مضاف ومضاف اليه، زي عبد الله عبد الرحمن، كتاب محمد هذا مضاف ومضاف اليه شكي باي، حضر موت، حضر موت هذا يسمى تركيب مزجي، تركيب مزجي. هل هو كلام؟ لا، ليس كلاما، ليس كلام. أما ليش الكلام يشترط فيه التركيب الإسنادي، مركب تركيب إسنادي. يبقى التركيب، التركيب اللي يقصد المصنف اللي هو التركيب الإسنادي. التركيب الإسنادي اللي هو عبارة عن إيش؟ يا إما فعل وفاعل، يا إما مبتدأ وخبر، وما في حكمهما. طبعا ممكن الفعل نائب الفاعل، مرات فعل نائب الفاعل نفس الشيء كالفعل والفاعل. في خبر فاعل، الخبر مرات يكون إيش؟ فاعل سد ما سد الخبر، نفس الشيء يأخذ حكم المبتدأ والخبر. التركيب الإسنادي اللي هو مكون من يا فعل وفاعل، يا مبتدأ وخبر، أو ما في حكم ذلك. جاء محمد، الباب مفتوح، هذا مركب تركيب إسنادي يسمى كلام. قال هو إيش؟ لفظ مركب، وعرفنا التركيب المقصود اللي هو التركيب إسنادي، ليس أي تركيب. طبعا لأن المتن من عادتهم الاختصار، ويتوقف بعدين التوضيح على من على الشراح. طيب لفظ مركب، شنو الشرط الثالث؟ مفيد، مفيد لابد يكون التركيب فيه فائدة. مر علينا التركيب اللي جبناها، كتاب محمد مركب ولكنه ليس مفيد، عبد الرحمن مركب ولكنه ليس مفيد، به مركب مفيد. يعني يكون الكلام مركب غير مفيد؟ نعم، يكون الكلام مركب غير مفيد. كم مر عليكم في التركيب الإضافي أو في التركيب الإسنادي؟ في التركيب المزجي، التركيب الإضافي أو التركيب المزجي، الكلام مركب ولكنه ليس مفيد، لا يفيد شيء. لما تقول مثلا إن حضر الأستاذ، إن حضر الأستاذ، إن حضر الأستاذ، هذا كلام مركب وحتى تركيبه إسنادي ولكنه غير مفيد، غير مفيد ولا لا فائدة فيه. لكن لما نقول إن حضر الأستاذ بدأ الدرس، هنا مفيد. باهي إن حضر الأستاذ هذا إيش نسموه؟ نعم، غير مفيد ومركب وغير مفيد. هذا إيش يسمى؟ يسمى كلم، كلم إيه، كلم. عندنا كلام، الكلام إيش هو؟ المركب من كلام، شكي عندنا لفظ، هذا عرفنا اللي هو بحرف وصوت، كلام اللي هو مركب من كلمتين ومفرده كلم ولا، وعندنا كلم، وعندنا قول، الكلم تلاحظت عليه الكلم إيش؟ من ثلاث كلمات فقط، ولا تشترط فيه الفائدة. الكلم مركب من ثلاث كلمات فأكثر، ولا تشترط فيه الفائدة. إذا كان في فائدة حيصير إيش؟ كلام. ما فيش فائدة حيكون إيش؟ كلم. باهي الكلام من كلمتين، من كلمتين فقط، وتشترط فيه الفائدة. واضحة؟ اللفظ ما كان بحرف وصوت، اللفظ منه المركب ومنه المفرد، إذا كان مفرد يسمى كلمة، وإذا كان مركب يما يسمى كلام يما يسمى كلمة. كيف الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم بيش؟ بالفائدة. واضح؟ القول يعم الكل. نعم، القول يعم هذه الأربع. اللفظ يسمى قول، والكلمة تسمى قول، والكلم يسمى قول، والكلام يسمى قول، والقول عام كما قال ابن مالك. واضح هيك ان شاء الله؟ الشيخ سن كلمتين. نعم، ان حضر مش كلمه، لا أي ثلاث كلمات فوق بالنسبة للكلمة، ولا تشترط فيه الفائدة. هذا يسمى كلام بالنسبة لكلامك أنت، يسمى لفظ لكن غير مفيد. لفظ مركب مفيد، واضح الشروط اللي قال عليه، لفظ مركب مفيد. الشرط الرابع بالوضع، شرط فيه أن يكون بالوضع، يقصد بكلمة الوضع من الألفاظ العربية، بالوضع العربي يعني وضعته العرب، لفظ عند العرب وضعته لمعنى. وفي بعض الشراح يقولون أنه يقصد به شيء آخر، وهو أن يكون القائل قاصدا، يعني يخرج بذلك كلام إيش؟ كلام السكران، كلام المجنون، كلام المعتوه. لا بد بالوضع، يعني معناها لا بد أن يكون قائل الكلام قاصدا لكلامه، زي ما نقول الحين مسؤول على كلامه، هذا معناه. مهم يعني بالوضع فسرت بهذا التفسيرين، يا أما يقصد به بالوضع العربي يعني بالألفاظ العربية، من الألفاظ العربية يعني كلام تو الإنجليزي أو الفرنسي، كلام هذا متاع الأعاجم عند النحويين لا يعتبر كلاما. لماذا؟ لأنه لا يمكن تطبيق القواعد النحوية عليه، لا يسمونه كلام. لكن الشيخ ما أشتر في كلمات أعجمية، لمن كان يقال عند العرب كلام أعجمية في كلمات معينة يعني. طبعا، لكن لا تستعجل، خليك أنت شوي شوي متعجل حتى تمشي درجة درجة إن شاء الله حتى تفهم الموضوع. عند النحويين لا يسمى كلام، غير العربي لا يسمى كلام، لأنه لا يمكن أن نطبق عليها القواعد العربية، الكلام اللي هو باللغة غير العربية، باللغة الإنجليزية أو غير ذلك. واضح إن شاء الله؟ عندنا هنا واضح؟ هذه الشروط يعني عند نعم؟ لا طيب طيب، عليكم السلام ورحمة الله. احنا اشترطنا في الكلام أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع العربي، وعرفنا معنى كلمة بالوضع العربي. طيب، احنا جبنا أمثلة، قلنا كتب محمد، خرج علي، الباب مفتوح، الدرس سهل. هذا أمثلة للكلام لتنطبق عليه الشروط ويسمى كلام. شكيه به. لو الآن طرق طارق الباب، طرق طارق الباب، فقلنا من؟ قاله محمد الطارق، قال محمد. كلمة محمد هنا هل هي كلام أم لا؟ لا. ها؟ وين التركيب؟ التركيب هنا مقدر. إيش تقدير أصله؟ شو بيقول؟ أنا محمد أو الطارق محمد. لو سألك سائل من أخوك؟ من أخوك؟ قلت أنت علي. علي هنا كلام ولا لا؟ كلام. لماذا؟ لأن التقدير شنو؟ أخو أخي علي، أو علي أخي، مش كيف؟ هذا التقدير. إذن التركيب قد يكون إيش؟ ظاهرا حقيقة، ظاهرا أو مقدرا. أي لأن أصلا بتقولها من أنت، من أنت أو من الطارق. واضحة؟ واضح إن شاء الله. تركيب يعني قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. يبقى هذه شروط الكلام عند النحويين، واضحة؟ بعدين إيش قال هو المصنف؟ قال وأقسامه ثلاثة، وهذا طبعا إيش؟ حصر. هذا حصر ولا ها؟ حصر هذا. والحصر يحتاج إلى دليل. تفتح الشباك إني أفتح هذا. فتح شو؟ الحصر طبعا في كل العلم، في كل العلوم يحتاج إلى دليل ولا؟ إيش الدليل؟ طبعا النحويون دليلهم الاستقراء والتتبع لكلام العرب، استقرأوا كلام العرب وتتبعوه كلمة كلمة، فلم يجدوا فيه غير هذه الأقسام الثلاث التي ذكرها المصنف. يعني تولى هنا التقسيم، هذا تقسيم إيش؟ استقرائي، ليس تقسيم اصطلاحي، تقسيم استقرائي. قالوا أقسامه ثلاثة، إيش هي؟ ها؟ الاسم والفعل والحرف. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هذه أقسام الكلام. يعني كل كلمة نتكلم بها أو نسمعها أو نكتبها حنجدها واحدة من هذه ثلاث. الثلاث لا تخرج عنها، يا اما اسم يا اما فعل يا اما حرف. هو المصنف رحمه الله طبعا بعد هذا التقسيم في العادة أو عادة المصنفين بعد ما يقسموا إيش يأتوا؟ يأتوا بحدود بتعاريف، ها؟ هذه عادة متبعة، ولكن المصنف رحمه الله خرج عن هذه العادة وأتى بإيش؟ علامات، لم يأتي بحدود بتعاريف، لم يأتي بتعاريف بل أتى بعلامات لكل قسم من الأقسام، لكن لا بأس نحن نعرفها، نأخذ لها تعاريف. ها؟ بدأ بإيش؟ وقال بدأ بإيش؟ بالاسم. إيش هو الاسم؟ إيش تعريف الاسم؟ عند اللغويين هذا ما دل على مسمى، هذا الاسم عند أهل اللغة، لكن عند النحويين كلمة تدل على معنى في نفسها لا علاقة له بالزمن. الاسم فيه دلالة على المعنى بس دون الزمن، لا علاقة له بالزمن. كلمة تدل على معنى في نفسها لا علاقة له بالزمن. والفعل كلمة تدل على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمان الثلاثة، ولا كلمة تدل على معنى في نفسها، فعل كلمة في نفسها مقترن بأحد الأزمان الثلاثة. الأزمان طبعا ثلاثة، يا ماضي يا حاضر يا مستقبل. الفعل دائما يدل على زمن، لما تقول انت ذهب، ذهب هذا فعل ولا؟ تو ايش فهمت انت لما سمعت ذهب؟ في شخص ذهب مش إيه؟ ومتى؟ قبل كلامك، قبل ان تتكلم انت، قبل زمن التكلم، يعني في الزمن الماضي. لما تقول اذهب فيه معنى حيحصل الذهاب، في شخص حيذهب، ومتى؟ بعد تكلمك. لما تقول يذهب الان فيه معنى يحصل وهو الان، دلت على معنى وزمن هذا الفعل، واضح؟ باهي الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها أو مع غيرها، لابد ليس لها معنى بنفسها في ذاتها، معناها عندما تضم إليها كلمة أخرى. أتوا لو يجي إنسان يقول لنا إلى إلى إلى كثير ينطق بها كم مرة إلى، لا نفهم شيء، لكن لما يقول إلى المدرسة خلاص وفهمنا معنى. أمتى فهمنا المعنى؟ لما ضمت المدرسة إلى إلى إلى، هذا حرف لما ننطق به بروحه لا معنى له، لكن لما نضمنا كلمة أخرى يأتي المعنى من انضمام الكلمتين إلى بعض. واضح بالنسبة للتعريف؟ هو المصنف رحمة الله عليه سقلنا علامات نميز بين الاسم والفعل والحرف بإيش؟ بعلامات، كل منهم لكل واحد علامات. بدأه إيش قال؟ قال فالاسم يعرف، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وإلى ورب، بدأ يسوق فيه. قال فالاسم يعرف، إيش علامة الاسم؟ قال لك الخفض، علامة الاسم الخفض. الكوفيين، الكوفيين يقولون خفض، والبصريون يقولون جر، الخفض هو الجر. نعم، ما تستعجل، ما تستعجل، خلي هدي روحك شوي. الخفض من علامات الاسم. بقى ايش هو الخفض لو بنعرفه؟ ايش هو الخفض؟ ايش هو الجر؟ ها؟ نعم، علامة تغير مخصوص، هو تغير ولا تغير؟ تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنه. الخفض أو الجر هو تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها، هذا هو الخفض. قالك هذا الخفض من علامات الاسم، يعني كأنه يقول أن الخفض لا يلحق إلا الأسماء. يعني قد يقول لنا قائل الآن كل كلمة نجدها مخفوضة هي اسم، ها؟ وما كيف يعني كلام المصنف يحتاج إلى تخصيص؟ هو هكي قال هكي تومن اللي يفهم من كلام المصنف هكذا ولا؟ ها؟ لكن نأتي نحن إيش نلقوا مثلا؟ قل الحمد لله، قلي، قل هذا فعل ولا؟ ها؟ ها مخفوض. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عني عن مش حرف ها او مخفوض كيف ما نعم هنا الخفض ايش عرض لالتقاء ساكنين. اما ايش المصنف يقصد اي خفض؟ يقصد الخفض الاصلي الناشئ عن سبب من اسباب الخفض. اسباب الخفض كم؟ بسيطة، هي ثلاثة، يا اما حرف خفض، يا اما الاضافة، يا اما التبعية. الخفض الاصلي الناشئ عن سبب من اسباب الخفض، هذا الخفض اللي يقصد ايش المصنف، لا يقصد اي خفض، او بمعنى انه هنا يخرج الخفض الناشئ العارض لالتقاء ساكن. القاعدة عندنا احنا طبعا في الساكنين، عندما يلتقي ساكنان يحرك اولهما، يحرك الاول والله يكسر، بالغالب انه يكون يكسر. واضح خفض، هذا واضح يعني. هذه العلامة الاولى من علامات الاسم، قال بالخفض والتنوين. التنوين ايضا علامة من علامات الاسم، التنوين. ما هو التنوين؟ نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا، هذا يسمى تنوين. ونعبر عنه في الرسم، احنا كيف نرسمه فيه؟ بمضاعفة الحركة، مضاعفة الشكل، ولا يعني كسرة كسرتين والضمة ضمتين والفتحة فتحتين، هذا يسمى تنوين. لكن عند النطق به ينطق نون ساكنة، هذا يسمى تنوين، وهو علامة من علامات الاسم. طبعا هو الحقيقة التنوين راه أنواع، التنوين أنواع. في تنوين يسمى تنوين التمكين، تنوين تمكين، وفي تنوين يسمى تنوين العوض، تنوين العوض. سلام عليكم. في حد يقدر يعينهم؟ يلا إبراهيم كده اتكل على الله. شوف ها، في عندنا تنوين يسمى تنوين التمكين، وهذا يكون في الأسماء المعربة المنصرفة، في الأسماء المعربة المنصرفة. في تمكين، في تنوين آخر يسمى تنوين العوض، تنوين العوض. تنوين العوض هذا يكون عوض عن حرف، ويكون عوض عن جملة، أو يكون عوض عن كلمة. اللي هو عوض عن حرف، التنوين العوض اللي هو عوض عن حرف، فيش يكون؟ يكون في الأسماء المنقوصة اللي آخرها ياء. إذا نونت تنوين كسر أو تنوين ضم تحدث هذه الياء. ها يلا، أنتم أكثركم طلاب قرآن ولا؟ نعم. إيه، فقضي ما أنت قاض. قاضي مش فيها ياء، وين الياء؟ حذفت التنوين. لا ينكحها إلا زان. هذا تنوين عوض، اسمه عوض عن الحرف المحذوف. واضحة؟ في عوض عن جملة، هذا يكون في يومئذ، حينئذ، ساعة إذ، وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون، يعني إيه؟ حين بلوغ الروح حلقوا. إذن هذا تنوين، إذن عوض عن جملة، وأنتم حينئذ تنظرون، حين إيش؟ حين بلوغ الروح حلقوا، عوض عن جملة. في عوض عن كلمة، عوض عن كلمة، هذا يكون في كل، لفظة كل لما التنوين. ها من يجيب لنا مثال لكل منونة؟ كل كل لا هذه مش منونة هذه مضاف كل له قانتون كل له قانتون يعني إيش في كلمة هنا كل إنسان له قانت كل مخلوق أو كل مخلوق له قانت كل أحد له قانت لا هذه مضافة كل مش منونة كل مش منونة هذا تنوين يسمى تنوين العوض أيضا حتى لاحظتموه أنه فيش في الأسماء في عندنا تنوين آخر تنوين يسموه تنوين إيش البدل تنوين البدل نعم ماذا قلت تنوين البدل هذا وين يكون في جمع المؤنث السالم في جمع المؤنث السالم يقولون إنه بدل من النون في جمع المذكر السالم نعم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات هذا جمع المذكر السالم يأتي بالنون بعد الواو بدل من التنوين في الاسم مفرد وهنا يأتي بالكسرتين هذه عوض تنوين بدل اسمه بدل النون أو ممكن يسموا في أحد تنوين مقابلة تنوين المقابلة اللي هو يقابل النون في جمع المذكر السالم نعم صوت تنوين التمكين تنوين العوض تنوين ايش المقابلة تنوين المقابلة في تنوين يسمى آخر تنوين التنكير تنوين التنكير نعم لا هذا تمكين تنوين التنكير هذا وين يكون يكون في الأسماء المبنية في الأسماء المبنية اللي غير منصرفة عفوا في الأسماء الغير منصرفة يكون في الأسماء الغير منصرفة تو عندنا مثلا احنا مثلا سيبويه سيبويه معروف اللي هو النحوي هذا المشهور صاحب علم النحو ولا هذا من نوع من الصرف مبني على كسر ولا سيبويه وعلى مثال طبعا كل ما هو مختوم بويه ما هو مختوم بويه كل اسم مختوم بويه نفطويه وامثاله رهويه لو كان عندنا زوج سيبويه النحوي واخر الثاني نستطيع ان ننونه ولا لا ننونه نقول جاء سيبويه وسيبويه اخر سيبويه هذا منه غير اللي عايد عليه الاسم الاول اللي هو مبني هذه الأربعة التنوين تخص الأسماء هذه لا تلحق إلا الأسماء عندنا في تنوينات أخرى تلحق بالأفعال والأسماء زي تنوين الترنم تنوين القوافي أخلهم أنتم هذه يلحق الأسماء والأفعال والحروف نعم صحن تنوين تنكير نعم لأن صحن إذا قلت صحن معناها أسكت عن أي كلام وإذا قلت صح أسكت عن ما تتكلم فيه يعني صح بمعنى غير الموضوع وصحن خلاص لا تتكلم إطلاق زيها مه ومهن مه كف عما تعمله ومهن لا تتحرك اجمد به يبقى توه نحن على كلام مصنف يفهم منه أن كل كلمة منونة هي اسم لكن هي وفصلنا لكم فيها خرجنا عليكم لأن ما أردت تلقى التنوين قوافي تنوين ترنم يلحق حتى تلقوا البيت متاع الحمامات هذا فيش حد يحفظه وقد في آخره وقد هذه المرأة اللي رأت حمامات قالت ليت لنا مثلها ونصف وقد هذه قد حرف ولكنها نونة هذا تنوين قافية تنوين ترنم لا يخص الأسماء طيب فيش بعض الكلمات ما تشكل عليكم أنتم طلاب القرآن بالذات. لنسفعا، نسفع مش فعل، فعل نسفع ولا لا؟ وكيف تنون الماء؟ نعم نعم أي. يبقى هذه هذا رسم تنوين ولكنه هو نون، هذا نون التوكيد. لو نسفعا راهي لو في غير القرآن كيف تكتبها أنت؟ نسفع هيك هيك نون سهل نفسها لا يكونن في يوسف، لا يكونن لو في غير القرآن هيك هيك نون سهل. هذه نون التوكيد الخفيفة رسمت تنوينا في القرآن، يعني هذا خاص بالرسم القرآني، هذا خاص بالرسم القرآني ما يشكلش عليك مني. بقولوا فعل نونه، ها نعم الرسم القرآني طبعا توقيفي كما وجدوه في مصحف عثمان نقلوه إلينا توقيفي لا اجتهاد فيه. في القرآن طبعا أنتم تلاحظوا أن عندنا تنوين رسم نونا وفي نون رسمت تنوين، ها في نون رسمت تنوين في القرآن تراوين ها هذه نون التوكيد فيه نون رسم التنوين عكس هذه، نون رسم التنوين عكس هذا نعم اي تنوين رسم عكس هذه هذه هذه نون رسم التنوين احنا نبو التنوين رسمت نون ايوه عكس هذه ها هيا عندنا كثيرين احنا هيا الشيخ محمد هيا الشيخ صالح كيف ما بمرش عليكم الطلبة بينافسوش فيكم انتم رحمكم ربي ما فيش طلبة ما فيش طلبة كبار ردوا بالكم توي شوفوا ها ها ها لو واحد منكم مل علي وكأي من قرية عادت على أمر رسله أنا كتبت كأي هذا ايش يقول هاي ده مجد صحاحة تبقوا عليها ها غلط ولا ها كأي هيك يقول فيها ولا يوم كأي يوم ليش تقول النوم هذا ليش ما جيش هكذا هي كأي جد هذه كأي ها هذا تنوين رسمة نونة ها واجدات القرآن فيه واجدات ايه واجدات في القرآن ما كان طيحه بطالب كويس حصيك ويقول لك انت ليش المكتب اشك باي طيب يلا انتقلوا للعلامة اللي بعدها العلامة اللي بعدها لا مزال الاسم مزال في واجد اسم دخول الالف ولا دخول الالف ولا طبعا هاي الكوفيين يقولوا الالف واللام البصريين يقولوا ايش ال ال ال طبعا هنا اللي يقصدها هو اللي هي ال المعرفه ال المعرفه لان عندنا ال شنو عندنا ال موصوله عندنا ال موصوله ال الموصوله تدخل حتى على الافعال تدخل على الافعال لا تخص الاسماء لكن ال المعرفه ها هل المعرفة هي اللي تخص الأسماء تنقل الاسم طبعا من النكرة إلى المعرفة يصير بها الاسم معرفة لو جرد منها صار نكرة تلاحظوا أنتم أل هذه في الأسماء طبعا بتلاحظون في شرط هذا بتكون زائدة ولا كتاب الكتاب باب الباب طريق الطريق والمشهور تقسيمها إلى إيش شمسية قمرية لكن أنتم القرآن طلاب القرآن المفروض تعرفوها مش يقولوا شمسية قمرية إيش يقولوا مضغمة والله مظهرة ولا لا هل الصح وكي ولا نعم القمرية مظهرة إيه القمرية اللي هي مظهرة لما قلت لماذا لم تجب في الأول القمرية ظاهرة مظهرة والشمسية مدغومة في الحرف اللي بعدها اي مضغومه في الحرف اللي بعده. السماء المضغومه في الساء، القمر البروحة، والقمر بروحة لم تضغم. يجمع في حتى حروفها، حروف المظهرة إيش؟ أبغي حجك وخف عقيمه، هذه حروف الإظهار بالنسبة لأل. قووا أنفسكم أنتم المدرسين، راه ضعف المدرس دائما يؤدي إلى ضعف الطالب، هذه مشكلة. المدرس الضعيف يخرج من بين يديه طالبا ضعيفا. قووا أنفسكم. ها ال يبقى تو ال اللي هي علامة، علامة اسم، ال المعرفة المنفصلة عن الاسم. ليش؟ لأنك أنت تجيني مثلا في التي، ها التي لو نقدر نحكم عليها نقول هذه اسم لأن فيها ال، ها لا هذه ال لا تنفصل عنها، ال لا تنفصل عنها، لابد أن نبحث لها من علامة أخرى، عن علامات من علامات الاسم، وزيها الذي، لأن ال هنا غير مفكر. اسم الإشارة. نعم. اسم الإشارة. هذه اسم موصول. اسم موصول. ها. يبقى ال المقصودة اللي هي ال المعرفة، ليست ال الموصولة، ال المعرفة والمفك عن الاسم، ليست من بنيته. هي علامة من علاماته. طيب جيب العلامة اللي بعدها، العلامة اللي بعدها وحروف الخفض. ها وحروف الخفض بعد يذكر فيها بعدين. تو تلاحظوش انتم فيه تضارب بين كلام المصنف، الأول قال الخفض وبعدين قال حروف خفض، ليش يتعب فينا التعب هذا؟ مش يغني الخفض عن حروف الخفض؟ ها ايش الفائدة منها يعني لما قال حروف الخفض؟ نعم في أسماء مبنية. إيه زي مثلا تو هذا، زي التي، التي هذه إيش؟ شو ماشي عندكم إحنا؟ واسم موصول نقول أو الذي، أيضا الذي اسم موصول. إيش العلامة اللي فيه علامة الاسم؟ هل قلنا هل من أصله؟ هل يخفض؟ ها؟ ها؟ ها هذا اسم مبني. ها ايش العلامه اللي فيه علامه الاسم؟ نقوله من الذي، من الذي اشتريت الطعام من الذي يبيعه، من الذي. كيف عرفنا الذي؟ حكمنا عليه اسم، قبلت حرف الخفض، دخل عليها حرف الخفض. يبقى المصنف هنا شنو يقصد بحروف الخفض لما قال حروف الخفض؟ حتى يضم لنا الأسماء المبنية التي لا تخفض ظاهرا طبعا لا تتغير، فالطالب المبتدئ ربما تشتبه عليه ولا، لكن لما يقول لك راي حتى قبول حروف الخفض علامة بروحة، علامة أنه اسم سواء خفض أو لم يخفض، كونه قبل حرف الخفض فهو دليل على أنه اسم. واضحة؟ وبعدين بدي يسأل في حروف الخفض. طبعا حروف الخفض لاحظوا عليها من حروف المعاني، في نقطة احنا فتنا عليها في لما قال هو وحرف جاء لمعنى، حرف جاء لمعنى، لفظة جاء لمعنى هذه هل هيك جابها المصنف اعتباطا ولا لها قصد؟ يقصد بها شيء. ايش يقصد بها؟ الحروف في اللغة كم؟ نوعين، نوعين، حروف مباني وحروف معاني، حروف مباني وحروف معاني. قال لك راهي حروف المباني ليست من أقسام الكلام، وإنما ليش حروف اللي هي من أقسام الكلام؟ حروف المعاني، حروف التي لها معنى. إيش الفرق بيناتهم؟ حروف المباني هي الحروف تبني منها الكلمات، كلمة مبنية من كاف لام ميم جمعناها صار كلمة، بشكل هذه حروف مباني تبنى منها الكلمات اللي تسموا فيها انتم الحروف الهجائيه، نقول الحروف الهجائيه حروف الهجاء. ها لكن في حروف يؤتى بها في السياق لمعنى، زي من لما جبنا من اشتريت الطعام من الذي باعه او يبيعه، هذه فيها معنى، منها حروف الاستفهام مثلا. ها حروف الجر كلها لو واحد منكم انتم قال خالد قلم، خالد قلم، هذا في معنى تولى خالد قلم طويل وريد صح ولا ها؟ ممكن ندخلوا على الحرف نغير من المعنى. لو قلنا لخالد لخالد قلم صار معنى جديد ولا ننزل معنى جديد من اللام هذه دخلناها ولا بينما طلع من دماغي خالد فيها لام. لو هل اللام هذه هي نفس اللام هذه؟ لا، هذه لو حولناها طاعن هدم البناء مع الصار خالد، لكن هذه اذا كان حولناها يتغير المعنى، دخلناها يجي معنى جديد. ها شكرا لا واضحه. لو قلنا مثلا خالد كالقلم، كالقلم كاف من الشجاب معنى اخر جديد ولا هذا المقصود بحروف المعاني، وهذا اللي يقصده. يعني لو نقول هنا الكاف قسم من اقسام الكلام، باء الجري كاف الجري من اقسام الكلام، لكن نقول القاف كي مطلقه لا، لان الكاف اصلا هي حرف بناء. واضحه؟ نعم. حروف ايش؟ ايه هذه لها معاني طبعا. نعم. يلا بدا يسرد في حروف الجر. طبعا حروف الجر هي كثيره، هو اتى لكم منها هنا بالمشهور. بدا بايش هو؟ من، قال من ولا من، هذا حرف جر له عده معاني، من اشهرها الابتداء، ابتداء الغايه، ابتداء الغاية الزمنية أو المكانية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا بداية مكانية ولا بدأ منين الإسراء؟ مكانه من المسجد الحرام وغايته إلى المسجد الأقصى مكان. الصوم من الفجر إلى الغروب، هذا زمان، بداية زمنية. شكي لها معاني أخرى منها التبعيض مثلا، وأنفقوا مما رزقناكم، من بعض ما رزقناكم، معاني كثيرة طبعا. إيه لها معاني مرت حتى تحصي، هي مرت جهة معنى في نص واحد في آية واحدة أو في حديث واحد. باي بعد إلى نفس الشيء، غاية، غاية مكانية أو زمنية. هذا أشهر معاني. اللي بعدها عن، معناها المجاوزة. أي خرج السهم عن القوس، هذا مجاوزة، عفوت عن خطئه، تجاوزت عنه. قد تأتي معاني أخرى مرات في معنى واحد تلقاه في آية واحدة، زي لتركبن طبقا عن طبق. ها نعم، بعد هنا معنى بعد، حالا بعد حال، لأن الطبق معناها الحال يوم القيامة، أحوال، حالا بعد حال هنا معنى بعد. عن بعد ايش قال؟ على، على بمعنى الاستعلاء، بمعنى الاستعلاء في. نعم عند الاصوليين، عند الاصوليين هذا من صيغ الوجوب، على وعليكم وعليهم وعلى عليهن. طيب بعدها في، في طبعا اشهر معانيها الظرفيه، الظرفيه شيء ظرف لشيء. الكتاب في الحقيبة، الماء في الكوزي، معنى ظرف له. وتأتي بمعنى على، آمنتم من في السماء بمعنى على. إذا حملنا طبعا السماء على المبنيات، السماوات السبع، أي لا أصلبنكم في جذوع النخل، نفس الشيء بمعنى على جذوع النخل. سيروا في الأرض، سرنا في الطريق. نعم نعم، في من يقول هذا، تنوب عن بعضها، تحمل معاني بعضها. نعم بالليل، يعني الباء بمعنى فيه، في الباء احنا تو ايش عندنا فيه وبعد شنو؟ بعد في ايش؟ رب. رب طبعا هذه لاحظوا انها لا تدخل الا على النكرات، لا تجر الا النكرات، ما ورد في غير النكرات من اللغات القليله. الحريري في الملحة يقول وكل ما رب عليه تدخل فهو منكر يا رجل، وكل ما رب عليه تدخل فهو منكر يا رجل، نكر يعني. تجر النكرات، وهي يا إما في الغالب ما تكون إيش؟ للتقليل، في الغالب ما تكون للتقليل تقليل، وقد تأتي مرات العكس، لكن غالب أحوالها أنها للتقليل. رب رجل كريم لقيته، يعني قليل أن تلقى رجل كريم، أو قليل ممن لقيت كريم. بعد رب الباء، الباء أشهرها الاستعانة، الاستعانة بسم الله الرحمن الرحيم، أستعين ببسم الله أو بأسماء الله، تأتي للإلصاق وامسحوا برؤوسكم، تأتي للسببية فبما رحمة من الله لنت لهم، تأتي للتبعيد وهو قليل. وفي من يقول أنها لا تأتي للتبعيد، مسألة الباء للتبعيد هذه في خلاف كبير حتى بعلماء النحو أنفسهم، هذا يوم يجيبوا فيها دلة وهذا يوم يأتوا بها دلة. تأتي بمعنى في، زي ما قال البدري الصادق إيش اللي يجب آية الصفات هي وبالليل، مصبحين وبالليل أي في الليل. بعد الباء الكاف، الكاف طبعا التشبيه، هذا أشهر معانيه، وقد تأتي بالتعليل فاذكروه كما هداكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم، بعدين يصير إبراهيم أفضل من محمد، لو قلنا الكاف للتشبيه صار إبراهيم أفضل من محمد، صحيح أنها للتعليل. بعد الكاف اللام، اللام تأتي للملك، الملكية، الكتاب لمحمد. بينما نقول البساط للمسجد، هذا ايش؟ اختصاص، اختصاص. استحقاق الحمد لله، الحمد لله، هنا لام الاستحقاق، يعني الله مستحق للحمد. بعد اللام تم وحروف القسم، حروف القسم طبعا تجره المقسم به، والله، تالله، بالله، الاسم اللي يقسم به يكون مجرور بهذه الحروف أيضا، حتى تجر حروف القسم تجر، وحروف الجر تجر أيضا، وكلاهما علامة للاسم، لأن الأصل هو القسم بالأسماء، لا يقسم بالفعل ولا يقسم بالحرف. طيب هذه علامة الاسم، ضبطوها؟ ها؟ طبعا رأي العلامات احنا قلنا كثيرة، كثيرة علامات في من وصلها للعشرين، منها كونه يثنى، منها كونه يجمع، منها كونه ينادى، منها كونه يسند إليه، في علامة هي مهمة الحقيقة وهي الإسناد إليه، علامة علامة الاسم يسند إليه، هذه الحقيقة فيه بعض الضمائر لا تعرف إلا بها، إلا بهذه العلامة. تو تاء الفاعل، تاء الفاعل اسم ولا لا؟ خذ لها أي علامة، لا تقبل أي علامة على الاسم إلا أنك تسند إليه، تقول كتبت، أسندت الكتابة إلى التاء أصبحت اسم، هذه علامة مهمة، عملية الإسناد، يعني من علامات الاسم أنه يسند إليه. نعم إيه؟ نعم نعم، هكذا قلنا نحن، لكن فيه أسماء لا تعرف إلا بها، لا تعرف إلا بهذه العلامة، لا تقبل غيرها، هو كل اسم يسند ويسند إليه، لكن في من الأسماء لا يقبل الإسناد بس، لا يقبل الجر ولا يقبل التنوين ولا يقبل ال. هاي نخفف علامة الفعل ولا يلا. قال والفعل يعرف بقد، يعني تدخل عليه قد، قال لك الفعل يقبل قد، الفعل يقبل قد. قد ذهب، قد يذهب، بتقول قد يذهب لا، يبقى قد تدخل على الفعل الماضي والفعل المضارع، تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع. باي هي من حروف المعاني ولا نعم من حروف المعاني. ها ايش المعنى اللي في قد؟ التحقيق. لما تقول انت قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، هنا تحقق لهم الفلاح. ما هو الفلاح؟ ايش الفلاح؟ نعم إيه، لكن ايش تعريف الفلاح؟ الفلاح هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب، هذا الفلاح، الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. تحصل على ما تريد وتنجو مما منه تخاف، تفوز بالجنة وتنجو من النار، هذا أعلى الفلاح، إن الإنسان يرغب في الجنة ويخاف من النار. نعم قد أفلح، هنا تحقق لهم الفلاح. لو جاء واحد قال توه الآن قال قد غربت الشمس، قد غربت الشمس، غربت الشمس الآن ما زالت ولكنها قريبة. ها أي ايش نقوله ما لا نحن توه، انت وين ماشي فتسرحش، ركز معانا. قلنا احنا ترخوا على الفعل الماضي يا اما تفيد ايش؟ التقليل او التعفن، التحقيق او التقريب، التحقيق او التقريب. جبنا التحقيق، قد افلح المؤمنون، قد ذهب المصلون، صلوا روحوا انتهى، تحقق ذلك. نقول الان قد غربت الشمس، الشمس ما زال ما غربت، المقيم لما يقول قد قامت الصلاة تقريب، هي في الحقيقة الصلاة تقام أنت بتكبير الإحرام، لكن ما زالت في ذلك الوقت، ممكن حتى تأخروا شوي هم بيسووا الصفوف وكذا، ما زال حتى في الوقت. نعم لا، هذا تحقيق، تحقيق نعم، تحقق له الفلاح من زكى نفسه وطهرها. نعم ما مرش أن حد يقول بها التشكيك معروف في أوه هذا تقليل، أقرب أن يكون تقليلا. طيب مع المضارع، مع المضارع إيش تفيد؟ الماضي التقليل أو التكثير، مع المضارع يا إما تقليل يا إما تكثير، أي واحدة من الاثنين. قد ينجح المجتهد، قد ينجح المجتهد، هذا شنو؟ طبعا المجتهد قليل ما يخسر، لو قلنا قد ينجح البليد هذا تقليل، تولي الصدفة ينجح. ايش قلت يا ابن ايه؟ هذا طبعا في غير القرآن، في القرآن قد يأتينا قد يعلم الله ما أنتم عليه، قد يعلم الله ما أنتم عليه. طبعا هنا ما نقدرش نقوله تقليل ولا تكثير، نقول تحقيق، يعني الله يعلم حقيقة، يعلم ما نحن عليه. نعم هي رأوا في من قال به من حيث اللغة، يعني من حيث المعنى اللغوي دون المعنى الشرعي. يلا بعدها قد، هذه العلامة الأولى، يبقى لو عرفنا احنا العلامة الأولى تدخل على ايش؟ على الماضي والمضارع. عندنا السين وسوف، هذه تخص ايش؟ المضارع. السين وسوف لا تدخل الا على الفعل المضارع. وايش الفائدة منهم السين وسوف؟ هما حرفا استقبال، تسويف، تنفيس، النحويين يقولوا تنفيس، سأكتب يعني متى؟ في المستقبل، سوف أكتب في المستقبل، حرفا تسويف يفيد الاستقبال، جعل الفعل مستقبلا، لا تدخل على الماضي طبعا لأن الماضي بيكون انتهي، المضارع هو اللي ينقل إلى المستقبل بهذين الحرفين. وزيد نعم ايش تعال التاني تعفاء ما تستعجل يا اخي مش جاي هنا عندك هيك راهو كان نقعد هيك تلخبطونا ما عادش نقدر نقولوا شيء تلخبطك الكلام يبقى جاي يخلو يمشي كلام يجي احسن ها السين وسوف قلنا تخص ايش تخص المضارع ضيفوا معاها لم ضيفوا معاها لم لم ايضا من علامات المضارع لا تدخل الا على الفعل المضارع يبقى توخذنا قد تدخل على الماضي والمضارع السين وسوف لا تدخل إلا على المضارع وزيدوا معها لم بعد استمر تاء التانيث الساكنة قال تاء التانيث الساكنة هذه أيضا من علامات الفعل وهي تخص الفعل الماضي لا تدخل إلا على الفعل الماضي كتبت ركبت خرجت دخلت وأيضا ضيفونها تاء الفعل تاء الفاعل تاء الفاعل أيضا من علامات الفعل الماضي أنا ما قلتش ما لهاش محل يا طلال أقلت ما لها محل قلت وليس لها محل قلت ليس لها محل تاء التانيث الساكنة ما زال ما خرجنا منها نحن ما انتهينا منها يا طلال هداكم الله تو ذكرنا تاءين احنا تاء التانيث الساكنة وتاء الفاعل إذن لابد أن نفرق بينهما ها هيا طلال فرق لنا بينهما فرق بين تاء التانيث وتاء الفاعل أي مضمومة أكتبت الدرس أكتبت الدرس تاء شنو هذه أكتبت الدرس أكتبت تاء تالتا شيف تاء الفاعل مثلث تاء مثلثة مش محرم ضمير هي تاء التانيث حرف تاء التانيث حرف حرف يعني لا محل لها من الإعراب لا تعرب شيء تفيد التانيث تفيد أن المسند إليه الفعل مؤنث سواء كان فاعل ولا نائب فاعل أنت تقول كتب محمد حط فاطمة بدل محمد حط فاطمة بدل محمد ها كتبت كتبت فاطمة كتب محمد كتبت فاطمة فاطمة واضح هيك يعني تفيد أن المسند للفعل مؤنث بس هذا اللي تفيده تانيث حرف لا محل له من إعراب أما تاء الفاعل فهي اسم وإيش علامة الاسم اللي فيها بدل تكلمنا عليه احنا نعم الإسناد إليه كونها يسند إليها كتبت من حيث الحركة هي مثلثة تأتي مضمومة كتبت يعني كتبت أنا كتبت أنت وكتبت أنت يبقى تاو التائين هذه أنا من علامات الفعل الماضي من علامات الفعل الماضي اللي هي خاصة به لاحظوا هو طبعا المصنف رحمة الله عليه أتى بعلامات مشتركة بين الماضي والمضارع قد وعلامات تخص المضارع السين وسوف وعلامات تخص الماضي اللي هي تاء التانيث الساكن طيب هو قال تاء التانيث الساكن يعني في تاء التانيث متحركة نعم في تاء التانيث متحركة يعني وهي تلحق الأسماء تو لما قلنا احنا فاطمة فاطمة قلت أنت مؤنث الدليل ان جبنا التاء في الفعل وين علامه التانيث اللي فاطمه التاء فاطمه فاطمه هذه التاء لاحظوها انها متحركه ليست ساكنه مدرسه لما نقول مدرسه انت مش مؤنثه لفظ مؤنث ولا اي وين علامه التانيث فيها التاء لكنها متحركه ليست ساكنه التاء الساكنه اللي هي تلحق الفعل والتاء المتحركه تلحق الاسماء انتبهتوا هنا ها في عندكم حاجه تبغوا تستشكلوها انتم في محل الاشكال ما تستشكلوش لكن حينما يكون مش محل الاشكال تستشكلوا هنا في اشكال تبغوا تستشكلوا فيه ها لم يذكر علامه لفعل الامر ها ولا العلامات لو كلها فصلنا احنا فصلنا فيها ما ذكرنا فعل الامر. كيف فعل الامر ماله؟ هو المصنف مختصر طبعا يقول لك كانه يقول لك الفعل اختبر ان وجدته ماض بها ونعمه، ان وجدته مضارع تم الامر، ليس ماضيا ولا مضارعا فهو امر، هيك يقول لك انه ولا. لكن هو المفروض احنا ناخذه علامه للامر احسن ولا، خاصه انت تورا وانتم بتعتبروش مبتدئين ها ها ما تعتبروش مبتدئين يعني كيف لكنكم كبار السن. الفعل الامر له علامه ايضا، وعلامته مركبه من شيئين، مركبه من شيئين اثنين لابد منهم في فعل الامر. اول شيء قالك لابد ان يفيد الطلب، يفيد الطلب ويقبل يا المخاطبه او نون التوكيد، وحده منهم مش الاثنين جميع، لابد يفيد الطلب ويقبل يا المخاطبه او نون التوكيد بدلا. مثاله اكتب، اكتب طلب هذا ولا لا؟ طلب. دخل عليه يا المخاطبه اكتبي، اكتبي. طبعا يا المخاطبه اللي هي الياء اللي تعود على المفرد المؤنثه، هذه تسمى ياء المخاطبه، ياء تعود على مفرده مؤنثه تسمى ياء المخاطبه. اكتبي. دخل نون التوكيد يقول اكتبا، اكتبا. مش هذا هو اكتب، اكتب لا، نون التوكيد حتكون اكتبا، نون التوكيد الساكن. طيب اكتبا هذا لمن يوجه؟ لا لو كانت هذه النون نون نسوة تكون ايش؟ مفتوحة. نون نسوة مبنية على الفتح، اكتبنا، اكتبنا، هذا للمفرد المذكر، للمفرد المذكر. لكن فيه تأكيد، انت تقول له اكتب صاحبك ممكن متكاسل كسلان ما يعدلش عليك، لما تقول اكتبنا توكيد، هي حتى اسمها نون شنو؟ نون التوكيد، يعني التقوية، تزيد الامر قوة، تقوي به الامر. باهي تو تقولوا ليش يعني فعل الامر، نقول ليش هالشرطين هذين، لما نقولوا شرط واحد وخلاص؟ تو عندنا احنا بدي جبتوا كلمة صح، احدكم ذكر صح، صح هذا طلب ولا لا؟ باهي هل كلمة صح فعل؟ اسم فعل، اسم فعل. لكن ايه فادت ان الطلب، واحنا قلنا فعل امر يفيد الطلب، اذا هي فعل امر، لا نخرجوها بالشرط الثاني، لا تقبل يا المخاطبه ولا تقبل يا، ولا تقبل نون التوكيد، لا تقبل يا المخاطبه ولا تقبل جلاسي، جلاسي مش فعل امر، اسم فعل امر ولا يفيد الطلب، في طلب، جلاسي بمعنى نجلس، اسم فعل امر، نزالي اسم فعل امر، لا ها هذا اسم فعل امر يفيد الطلب ولا ما يفيد؟ يفيد الطلب. كيف خرجناه وقلنا اسم فعل وليس فعل؟ لا يقبل يا المخاطبه ولا يقبل نون التوكيد. باي نعم عليك، نعم عليك، اصلها هي عليك، عليك اسم فعل ايضا بمعنى الزم. انتم تقروا القران عليكم انفسكم لا يضركم من ضل، عليكم انفسكم، ليش انفسكم منصوبه هنا؟ مفعول به الاسم الفعل اللي هو عليكم، عليك هذا اسم فعل بمعنى الزم، الفاعل مستتر، الزم عليك الباب، الزم الباب، لا تتحرك عنه، دونك نفس الشيء. هذه اسماء الافعال كثيره، كيف نخرجوها من هنا؟ لا تقبل يا المخاطبه ولا نون التوكيد، مع انها تفيد الطلب. عندنا ما زالت مشكله اخرى حتى جينا، تكتبين، تاكتبين، الياء اللي هنا شنو؟ يا المخاطبه. لو قلنا فعل الامر يقبل يا المخاطبه بس، يدخل لنا شنو؟ المضارع، حتى المضارع يقبل يا المخاطبه، اذا لابد من الشرطين ولا لابد؟ يفيد الطلب ويقبل يا المخاطبه. نخرج الفعل مضارع ونخرج أسماء الأفعال. هذا فعل الأمر. واضح؟ بقيت أول أفعالك الثلاثة عرفنا. بعدين دخل في الإعراب هو والحرف معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل، والحرف ما ليست له علامة. هذا قول الحريري في الملحة، يعني علامة الحرف عدمية، علامة عدمية لا يقبل هذا ولا يقبل هذا. مفيش إشكاليات هنا. بعدين دخل باب الإعراب هو هاي. تعال انت، ما لا اجتك امزح الصبور. انت طالب قرآن ولا ان شاء الله خاتم؟ انا هنا. كل شيء صحيح. خالد القلم. نعم خالد القلم. لا مفيدة، جملة مفيدة، ولكن لما دخلت لها تغير المعنى. المعنى جاء الفلو، شو معناها؟ طويل ورقيق ولا لكن اي لما قلنا لا ما دام انت طالب قران تقول الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. خط بالهون. نعم خط بالهون باين من اللي خط كويس. اي واحد يكتب لنا الفاتحه هاي. نعم هيا محمد، هيا محمد، انت مدرس قران. خط بالهون. يلا اي واحد يقول هاي مدرس القرآن. انتوا هيك كيف دي ومش تقروا قدام الطلبة انتوا تلقنوا فيهم ولا تكتبوا قدام الطلبة تكتبوا مع الصبور؟ أبا كيف مع الصبور؟ ها؟ كراسة يعني خمارش. لكن تضطر مرات تكتب مع الصبور لأنك حتى توضحهم حاجة توضحهم كذا. والله الحق يعني نصيحتي ليكم انتم بدأت مدرسي القرآن تكتموا كثير. والله الطلبة صار عندهم ضعف عجيب، يعني ضعف عجيب غريب يعني بطلبة القرآن ما كناش نشوف فيه بكر يعني. عجيب يعني طالب تلقاه خاتم القرآن ومكمل ما عرفش يفرق حتى بين الاسم والفعل ولا بين حرف الاسم ولا بين أشياء كثيرة. يعني عجيب الحقيقة. ما كانتش في طلاب القرآن هذي بكم، كان طالب القرآن متميز بها هذه الأشياء. والله ما تقدر أنت تجبرهم وكثرة التكرار. أنا تو يعني أنا وقفت التدريس يمكن في 2001 2001 أنا وقفوني على التدريس شهر واحد. لاحظت فعلا هذا الكلام من بعد 90 وتعال جاي، لكن جيت حاجه تغلب وهي التكرار. كرر كرر ديما انت معاك في الفصل، هم يوميا يوميا تحصل معاه في ساعتين ساعتين ونص. كرر التكرار يعلمهم يثبت عندهم المعلومات. كرر كثير. بالله نبغى علامات ديرنا فاصل الايات كان بدا. الحمد لله رب العالمين. ايوه فاصل وخلاص مستر حتى رقمهم فاصل نعرفوها. ايه نهايه ايه الرحمن الرحيم ايه نعم. فرض جبر عليه على في فعل يتعدى هذا في الأفعال المتعدية واللازمة. في فعل يتعدى بنفسه وفي فعل لا يتعدى إلا بالحرف. هذا الفعل هل هو لازم او متعدي؟ متعدي بالحرف. اذا كان متعدي بالحرف لا بد من الحرف. قش انت قش تحت في الحرف زي تو مثلا ذهبت تقدرش لا بد هذا لا يتعدى الا بالحرف. في افعال تتعدى بدون حرف. الله فيك. هاي طب نطبقوا اللي درسنا. عدل الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، هذه طبعا آية ولا ها؟ آية من الفاتحة ها؟ أيوة. إيش إيش عندكم الراجع فيها أنت؟ آية مستقلة من كل سورة. حرص طيب، ليس آية من الفاتحة ولا من سورة غيرها، بل هي آية مستقلة من كل سورة. هذا الراجع فيها إن شاء الله. تزاحم الأقوال طبعا فيها كثيرة، لكن إن شاء الله هذا اللي تؤيده الأدلة، يعني عند النظر في الأدلة والبحث فيها تجدون هذا الكلام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي كلام؟ طبقوا عليها الشروط. نعم كلام. مركب. وين التركيب؟ وين التركيب الإسنادي؟ أيوة. بسم الله أقرأ أو أكتب أو أدخل، حسب طبعا الحال اللي أنت فيه، أو أكل حسب الحال اللي أنت ماشي له اللي بتعمله. يعني في فعل هو مقدر، يعني التركيب هنا مقدر، زي ما قلنا بدري محمد ولم تلجبناها، يعني هي كلام بسم الله الرحمن الرحيم كلام، ولكن التركيب فيها مقدرا. فكي ترى من يعد لنا كلماتها توالي كم كلمة؟ هذا سهل، اللي قال صاحبنا خمسة على طول الكلام. لاحظوا لو أنتم الكلمة عرفتوا ضبطها أنتم، اللي هو ها الاسم والفعل والحرف ذو المعنى، مش هذه كلها كلمات؟ الأسماء والأفعال والحروف ذوات المعنى وحروف المعاني. ها خمسة سمينا الأولى، ترى من اللي قال خمسة؟ قل الأولى الباء، هاي من حروف المعاني باي، هذا صح. يلا اسم. اسم هذا ولا مش اسم؟ كيف عرفت الناس دخول الباء عليه؟ طبعا هو هنا لاحظت في ألف محذوفة، أنت ولا هنا في ألف محذوفة، ليش محذوفة؟ ها لكثرة، لكثرة استعمالها، يقول لكثرة كتابتها في بداية السور كثيرة، يعني تكتب بسم الله الرحمن الرحيم فحذفت الألف تخفيف من أجل تخفيف. نعم أي بسمي هذه أنت وكلمتين الله ها كلمتان ولا كلمة؟ ها اللي قال كلمتين ايش بيقول؟ كلمتين ايش لولا؟ الف ولا و اله ولا شكي. هذا طبعا انتم ممكن كانكم درس قارين في كتب العقيده تلقوا هذا فيه شويه بين العلماء كلام، في من يقول ان الله مشتق والله جامد، في اللي يقول الله جامد اللي يقول جامد طبعا بيقولوا ان ال هذه لا تنفك عنه، هذا معنى كلمة جامد، راه جامد يعني لا تنفك عنه، أل لا يتغير لا يتصرف، لكن حقيقة أغلب العلماء يقولون أن أصله إله، من مشتق من إيش؟ من أله، يعني هو أصله إله مشتق من الألوهية من أله، يأله ألوهة شكرا لا. وبدأت قراءة ابن عباس في سورة الأعراف ونذرك أيوة وإلهتك وإلهتك، هذه قراءة ابن عباس في الآيات يا عبادتك، بعد عبادتك الإله طبعا هو المعبود. إذا كان قلنا مشتق يبقى أل بروحها ولفظ إله بروحها، طبعا هو شي صار لما جبنا الألف واللام هنا حذفت هذه تخفيفا، الهمزة حذفت تخفيفا ولا، وصارت اللام هذه من الأل الشمسية الله مضغومة في بعضها صارت هكذا ولا، هذا أصل وهذا القول الراجح إن شاء الله، القول الراجح أنه مشتق ليس جامدا، حذفت الألف رسما تخفيفا في الرسم. نعم تفضل. يلا يبقى تو عندنا باسمي كلمتين والله كلمتين، الرحمن أيضا كلمتين لأن فيها أهل وفيها رحمن، والرحيم كلمتين، كم كلمة يبقى فيها توايا؟ ثمانية كلمة. المحذوف حرف؟ لا المقدر قول لا لا يحسب، واضح هيك توا؟ فناخذ الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين، هذه آية هي عدة ترى كلماتها ها سبعة ب واحد رقم واحد الألف ولا اثنين حمد ثلاثة لا والله أربعة دي ب ربي خمس العالمين كلمتين ولا ست يبقى ست كلمات هذه الآية ست كلمات سبعة اثنين الحمد اثنين عفوا هي لله راهي ثلاثة مش اثنين ثلاثة ثلاثة واثنين خمسة ستة واثنين ثمانية ثمانية ولا الحمد اثنين لله ثلاثة خمسة ربي واحد ست والعالمين اثنين ثمانية ثمان كلمات وضح عندكم بدأت لله هذه طبعا رأي كل هذه عندكم أنتم القاعدة أي كلمة فيها الألف واللام حتى لو قلت الكتاب في ألف واللام لو دخلنا لام الجر عليه شنو يصير لها تحذف الألف تحذف الألف هل يصير لها الرجل للرجل الباب للباب هذه القاعدة يعني هل أصلها هي الله في ألف واللام دخلت عليها لام الجر فصارت لله أيوة هاي هذه الآية الأولى الآية الثانية الرحمن الرحيم وضحت أربعة عزلوا فيه ولا وضحت ملك يوم الدين أربعة أربع كلمات إياك نعبد وإياك نستعين ها سبعة باهي يا إبراهيم قلنا رقم واحد إيش هاي شو سبعة أنت قلت سبعة هاي في واحد غادي قال سبعة والله أنت قلت سبعة لتأكد هاي لو رقم واحد إيه ها واثنين كاف ويس ها ثلاثة نعبد الواو هنا واو حرف معنى الواو ولا أي معنى العطف فيها معنى العطف إيه الثانية والكاف ونستعين كم كلمة هيك سبعة هاي تعال يا اللي بعد اهدنا الصراط المستقيم انت ما اللي قلت ست ما اللي قلت ست هاي رقم واحد اهدي بدون ناء يعني كلمتين اهدي وناء بعدين اثنين الصراط اثنين والمستقيمة برضو اثنين يبقى كم كلمة ست صراط الذين انعمت عليهم صراط كم كلمة الذين واحدة ليش انا ما نقولوش الالف واللام لا تنفك هذه من بنية الكلمة ليست ال المعرفة هذه من بنية الكلمة انعمت اثنين وعليهم ثلاثة ولا لا على والهاء والميم لان تو الهاء والميم كل واحدة بروحها الهاء هي الضمير الاسم المجرور والميم علامة على الجمع بمعنى تحول الميم وتحط بدلها أسماء لو بتحط كم كلمة على هذا يا بذن سبعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين تخلط عليه هاي كم كلمة هذه عشرة غير المغضوب ثلاثة عليهم ستة الواو سبعة لا ثمانية والضالين عشرة كويس طيب با هاي ركز شوي بسم الله الرحمن الرحيم كيف فيها فعل با قلنا الافعال اللي في بسم الله الرحمن الرحيم ها ما فيهاش افعال احنا تو نحكوا على الظاهر الموجود قدامنا لا فعل فيها فعل بسم الله الرحمن الرحيم فيها ها ولا فيها فعل ايش حتى انتم درستوا علامات الفعل درستوا علامات الاسم نزلوا على الواقع في فعل بسم الله الرحمن الرحيم فيها فعل لا خليك انت معالي سؤالنا على قدر السؤال بش تمشي معاك المعلومات ولا تلخبط روحك ها هل بسم الله الرحمن الرحيم فيها افعال لا فيها افعال كم فيها حرف حرف واحد اللي هو الباء بس من يوافقه ها الرحمن والرحيم الله مش ال هذه ال مش حروف ولا لا؟ احنا خدناها دخول ال ولا لا؟ دخول ال يعني حرف، هذا قلنا من حروف اللي فيها معنى تفيد المعاني. يبقى فيها الباء وفيها ال ثلاث مرات ولا اربع؟ نعم ثلاث مرات، ال والباء اربع حروف. وكم فيها اسم؟ أربعة أسماء. لو قلنا الرحمن، الرحمن شو علامة الاسم اللي فيها بالصفة؟ هل وحلامة تانية ولا الرحيمي الرحماني في ال وفي الخفض علامتين، يعني قد تجتمع في الاسم أكثر من علامة. أبعد حد كم أقصى حد تجتمع فيه كم ترى؟ ممكن ثلاثة. تقول من الرحماني تدخل عليه حرف ويكون مخفوض وتكون في ال. بعد نجول الآية الثانية، الحمد لله رب العالمين. ها ما لها؟ ما فهمت قصدك. علامات الاسم بسم الله. نعم في ثلاث علامات، في اربع علامات، اربع علامات الله ترى في ال وفي الخفض مضاف اليه، المضاف على ثلاثه على الاضافه وعلامات الاسماء ايضا قلنا لكم احنا، لكن لم يذكرها المصنف هنا. اي دائما المضاف اسم والمضاف اليه اسم، الاضافه لا تكون الا في الاسماء. باقي الحمد لله رب العالمين، هاي كم فعل فيها علي ابراهيم؟ كم فعل فيها؟ واحد. اللي هو الحمد. حرام عليك يا رجل، الحمد يقول لك راني اسم. اسمع افتح عيونك، راني اسم ولا لا؟ في علامه هو من علامات الاسماء وهي ال. وش هي علامه من علامات الاسم؟ الحمد. كم في اسم يا احمد الزوابي؟ كلها اسماء، يعني لا افعال فيها، ما فيهاش افعال، كلها اسماء ولا فيها حروف؟ لا، مخلوطه بين الاسماء والحروف، مخلوطه بين الاسماء والحروف. لكن شيخ الحمد فعل؟ نعم الحمد فعل. لا حمد فعل، هو الحمد في ذاته. اي الحمد في ذاته اسم، الحمد اسم، لما تقول لك اسم انت اسم اذا قمت به يدل على الفعل بعد. طيب عندنا ال في الحمد وال في لفظ الجلاله ولام الجر في لفظ الجلاله ايضا ولا لا؟ ثلاث حروف. وال في العالمين هذه كلها حروف، البقيه اسماء. العالمين طبعا فتح اللام كده عارفينها، يعني مش الكسر ولا مش كسر اللام، العالمين بالفتح. ايش هو العالمين؟ جمع عالم، مفرده عالم، وهو ما سوى الله، ما سوى الله. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم كم فيها اسم هذه يا ابو زقيه؟ اسمان والبقيه اسمان وحرفان. خير حايل انت ولا لا؟ اسمان وحرفان، ال والرحمن والرحيم. الرحمن الرحيم طبعا هدينا من أسماء الله سبحانه وتعالى ولا وهما تعرف أنتم ما هذه يقولوا من الألفاظ الذي اجتمعت افترقت ولا افترقت؟ اجتمع ولا كيف اجتماعها وافتراقها؟ أي لكن هم كيف يجتمعون افتراقا؟ من حيث أن أحدهما يدل على الوصف والثاني يدل على فعل ولا لا؟ الرحمن يعني موصوف بالرحمة، والرحيم رحمته واصلة إلى مخلوقاته، واحد يدل على الفعل واحد يدل على الاسم. إذا كان قلت الرحمن بس خلاص معناه هو موصوف بالرحمة ورحمته واصلة، قلت الرحيم نفس الشيء، لكن إذا كان اجتمع هذا دال على الوصف هذا دال على فعل. طيب ملك يوم الدين، تحتاجوا لقراءة حتى بعض التفاسير، ادرسوا بدأت لي ختمتوا ما تخلوش رحكم مكي ولو التفاسير البسيطة أقروا بالله. تو تفسير السعدي راه طيب جدا ومختصر وكويس، في التفسير الميسر هذا اللي دايرته اللجنة نفس اللي مداير الفقه الميسر، حتى هو تفسير طيب يعني، اللي ختم راه محتاج لا يقرأ اقرأ التفسير ولو بالبسيط، ابدأ بشوي شوي ان شاء الله. ملك يوم الدين، كم فيها فعل هذه يا صادق؟ ها؟ فعل واحد اللي هو ملك. فعل قد ملك ملك ملك العلامات اللي قريتوها صيحوهاش ها؟ كلها أسماء وحروف، فيها الأسماء وفيها الحروف ولا؟ كم فيها حرف؟ اللي هو ال ال في الدين، ال في كلمة الدين هذا حرف، والبقية كلها أسماء. سوسوة هي قلنا احنا البصريين يقولون هكذا وكوفيين يقولون هكذا. طبعا راه المصنف هنا كوفي، هذا ابن واجب الروم كوفي على المذهب الكوفي في النحو طبعا، لكن في كتب نحن راه المشهور في بلادنا الكتب اللي عندنا كلها حتى كتب الجامعة كتب الثانويات كلها بصري. نعم اي طبعا نمشي مع المصنف رحمه الله عليه. اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد واياك نستعين. نعم هيا وسيم كم فيها فعل هذه الآية؟ نعم نعبد ونستعين، نعبد ونستعين فعلان فقط ولا باش نوحو مضارع؟ ايش الدليل؟ من قال لك مضارع؟ بقى نقول ماضي. ها قد نعبد باين. كيف عرفت المضارع بقد؟ قد تدفع الماضي سنعبد سوف نعبد هذا الدليل، او لم نعبد لم نستعين. ها واضح اكيد؟ لما قلنا نعبد فعل مضارع الدليل انه يقبل السين وسوف، نستعين فعل مضارع الدليل انه يقبل السين وسوف، ويقبل ايضا لم شكي الزمن هذا تو مازال انت مازلت مبتدئ، انت قلنا لكم مبتدئين قلتوا اقل من المبتدئين لا تحيرون معكم هو صحيح مر الانسان تلقى عنده معلومات اعلى مما يدرس فيه، لكن تلقاه هذا قله تنظيم المعلومات، ما الانسان تلقى عنده هذا من هنا ياتي الضعف، ياتي في كلمه معينه يحتار فيها ولا ياتي في كلمات معينه يحتار فيها، او حتى نلاحظ فيها زمان مع زملائنا المدرسين حقيقه تلقى عندهم هذه المسائل، تلقى عنده هو معلومات مثلا درسها في الجامعه قريبه قاعد متذكرها، لكن المعلومات الاولى ناسيها، فيريح يجي في يائسة يائسة يقول لك هذا فعل مضارع مش ماضي ليش؟ لأنه جاء قدامه ياء فهمت كيف ولا؟ أيوة ناسي هو تاء الفاعل وتاء الثاني، لأن زي ما قلت أنت يبحث عن الظاهر ظاهر الكلمة، الإنسان يرتب معلوماته أحسن. هاي به إياك نعبد وإياك نستعين مشينا عرفنا فيها فعلان ولا؟ طبعا إيا وإيا هذه ضمائر يعني أسماء ولا؟ الواو حرف عطف ولا؟ الكاف والكاف حروف، خذوا بالكم الكاف هذه رابعا طبعا هي مرات تخادعكم، راي تجي في مواضع تكون أسماء وتجي في مواضع تكون حرف، هنا حرف، هنا حرف دال على إيش؟ على الخطاب مجرد حرف. نعم ايه نعبد اياك يعني لا نعبد الا اياك، طبعا هي هنا فيها لاحظتم تقديم المفعول به، هي اعرابها مفعول به ولا تقدم على الفعل والفاعل، نعبد هذا الفعل وفاعله طبعا مستتر فيه، تقدم المفعول به هذه قاعده عند اهل اللغه طبعا يقولوا اذا تقدم ما حقه التاخير يفيد ايش؟ الحصر، يفيد الحصر. نعبد إياك تقدير هي هو الأصل، هيك بيكون الأصل المفروض تكون جي نعبد إياك لا نعبد إلا إياك مثلا. أي نعم به تعالوا هاي اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم هيا يا حسن اهدنا الصراط المستقيم، كم فيها فعل هذه الآية؟ أي نشطوا روحكم وشاركوا راهو اشتفوا بعد خلوش الفرصة تضيع عليه. ها نعم فعل واحد اللي هو اهدي اهدي ولا لا؟ نا هذه زايدة بروحها اهدي فعل، شنو هذا الفعل؟ فعل أمر، كيف عرفت فعل أمر؟ يفيد الطلب، ويقبل يا المخاطب ولا ما يقبلش؟ يقبل، قل اهدي للأنثى إذا كان تأمر أنت أنثى تقول اهدي ولا هنا هو طبعا فعل أمر، لكن طبعا هو هنا يعبر عليه النحويين تلقهم بيش يقولوا طلب، لماذا؟ لأنه لله سبحانه وتعالى ها؟ أو يقولوا بالدعاء مثلا. الأمر هو الأصل فيها أن يكون نيش من الأعلى إلى الأدنى، والطلب من الأدنى إلى الأعلى، باهي والمتساويان التماس، المتساويان طالب وطالب مثلا يسمى التماس. يبقى توأهدي هذا فعل أمر، قبل علامات فعل الأمر ولا ما قبلها؟ قبلها، يفيد الطلب ويقبل يا المخاطبة. ب ناء اسم ضمير، الضمائر طبعا كلها أسماء، ضمائر كلها أسماء، لكن لو بندخلوا على نبنا بنجيبوا له علامة ناء ها حط علامة ب زيد علامة أخرى غير اسمه يقبل حرف جر ولا علينا إلينا منا مش قبل حروف الجر ها دليل على أنه اسم. باه الصراط شنو على الفعل هذا يا محمد؟ الصراط شنو على الفعل ها نعم فعل ماضي والمضارع ها فعل ماضي يهديك الله يا محمد. وفي علامة ولا في علامة واضحة يقول هو يقول أنا اسم راني ها علامته ألف واللام من علامات الأسماء، هذا اسم ليس فعل، وردوا بك انتبهوا. باهي صراط الذين أنعمت عليه، صراط الذين عليكم السلام صلى الله عبدك الله خير يا إبراهيم، صراط الذين أنعمت عليه نصيب جميلك ربي. باهي رغم أن غسل ميت خرج من ذنوبك يوم ولدت أم مستهلة ها أباك معاش يقول حد بعد هاي صراط الذين أنعمت عليه كم فيها فعل يا محمد هذه؟ ها قول قول عدد نبو واحد اثنين ثلاثة ها فعل واحد فعلان سمي واحد واثنين صراط اللي هي بدون ألف ولام باقي صراط شنو نوعها ماضي ولا مضارع ولا أمر ها نعم ما تقولش صراطي صراطي على صراطي الصراطي انت دقق هي جت قبلك هي مش هي هذه هي هذه هنا فيها علامة الاسم وغادي عدد منها علامة الاسم يبقى كم فيها فعل واحد فقط اللي هو أنعم أنعم التاء هذه شو اسمها تاء الفعل أنعمت هنا قلنا احنا لما تقول مفتوحة التاء بمعنى أنت الله سبحانه وتعالى شكي با غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين هاي أنت اللي وراء إبراهيم هاي كم فيها فعل الآية هذه ها نعم فعل واحد اللي هو لا أفعال فيها يعني كلها بين الأسماء والحروف ولا كلها أسماء ولا كلها حروف بين الأسماء والحروف ترى عندنا كم فيها اسم ها خير خطيت على غيري ومش حطها غيري يا حروف يا اسم ولا فعل ولا حرف قلت ما فيش أفعال أنت يبقى معاش أنك حرف غيري حرف انت بتقول غيري غيري اذا شو بتكون غيري اسم محفوظه في علامه الخفض هي معاك تقول غيري المغضوب غيري ها ومغضوب والهاء ولا عليهم الهاء هنا اسم ولا مش اسم يا محمد ايش الدليل دخول عليها على دخول على عليه دخول على عليها خلاص ها نعم اي في علامتين دخول حرف الجر لكن هي مبنيه هي عليهم الهاء مبنيه نعم ولا الضالين الواو ايضا حرف عطف ولا حرف نفي الضالين ال وضالين غير هكي مازال تحتاج الى واجب هاي امسح يا محمد امسح لنا السبوره واكتب لنا الناس لا هذه النون لان هي عوض عوض عن التنوين حرف حرف غير ليس له معنى احنا قلنا حروف المعاني هي اللي تعتبر في الكلمه حروف الحرف اللي معنى يعتبر كلمه اما اذا كان حرف ليس له معنى فلا يعتبر كلمه كانت افتح الباب شوي ممكن كان الدنيا ضلمت الضيق قطعنا قطعنا دير علامة للآية قل أعوذ برب الناس ملك الناس نعم لا غير مضاف المغضوب المضاف اليه المغضوب المضاف اليه نعم اي نعم اي نعم غير مضاف والمغضوب المضاف اليه هاي ايش هي غير ما تعرفش غير حتى دخلت عليها الالف واللام نكره هذه يقولها الفاظ مو غلف تنكير لا تتعرف الجي هي بها الالف واللام ولكن لا تفيدها التعريف هات قل اعوذ برب الناس هذه الايه الاولى قل اعوذ برب الناس هاش يقول ايش اللي فات يدك هاي جاوب هاي عد لنا الافعال اللي فيها اللي هم قل واعوذ قل واعوذ هاي مختار قل فعل ايش فعل ماضي اللي بعده ما غير ها فعل ايش تو قال فعل امر فعل ماضي اي صح هذا فعل امر فعل امر با ايش الدليل على انه فعل امر ها يفيد الطلب قل هذا طلب ولا ها ويقبل يا المخاطب ايش يقول قولي لا قولي ترجع الواو هني ممكن تو حتى انتم طلاب القران ممكن عارفينها لا لكن سمح الله المدرسين اصل الفعل هو ايش قال ولا في الف هنا ها هذا فعل ماضي مبني على الفتح شكله لا لما جبنا فعل الامر فعل الامر مبني على ايش على السكوت بتصير اللام ايش ساكنه ولا لو شحكتها ها لو شحكتها ساكن هل نستطيع ان نحرك الالف لا شو القاعده نحذفها شكله لا حذف الالف هنا لالتقاء الساكنين عندما يذهب هذا العذر ترجع الواو ترجع الالف اللي هي طبعا في الامر اصلها لان الالف هذه طبعا اصلها واو اصلها واو ترجع كانها رجعت الالف راه كانك بدل قل قلت قال تو ان شاء الله في الباب الاعرابي تعرضوا لها شوي باه يبقى قل فعل وامري شكي اعوذ فعل مضارع شو الدليل يا طلال الجماعه قالوا مضارع تخالفهم ولا توافقهم ولا كان بتوافقهم جيب لهم دليل وكان بتخالفهم قل ان شاء الله ما تكونش مخالف هاي ها ساعود يا خير خايف انت ما تخافش ساعود سوف اعود ها عرفت كيف نزلوا على طول حط السين وسوف مضارع ولا قد اعود قاعد يشتبه عليه قد يكون ماضي ولا لكن السين وسوف تحنك المشكله ولا لا ابن مالك قال مضارع يلي لم كيشف لم أيضا من علامات المضارع. هيا صلاح بربي. نعم اسم حرف ولا اسم بس؟ اسم حرف. كلمتين يعني، هي بربي يعني اسم وحرف. لم ايه لم اعود ايه زي ما قلنا في قال، لانك لما بتجيب لم لما بتجيب لم هنا شو بدير؟ او داخل لم شو بدير؟ لم على الدال بيصير ساكن ولا ها؟ لما بتصير ساكن الواو شو حركتها؟ ساكن، لا بد من حذفه لانه لا يمكن تحريكه. هذه مشكله تمر عليها دائما عند محرري العقود، مساكين تجاهلت في عقد معين جي لمبه زي هذا زي يقصد فيها غصب يخليه.